أم كرز أبت وقالت لا لا، أنا السهم بتاعي ثابت في السواد وإني لن أسلم، مش هسلم أبدا، لازم أخذ الربع ده. فقال لها عمر بن الخطاب يا أم كرز إن قومك قد أجابوا، ده الناس كلهم قالوا موافقين، مش معنى أنت؟ قالت لا أنا حر، أنا لا ما أنا بمسلمة. طب عايزة إيه؟ طيب شوف حاكم بيكلم المحكوم سبحان الله، يقول لها وما قالت ما أنا بمسلمة، طب عايزة إيه؟ طيب قالت أن تحملني على ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء وتملأ يدي ذهبا. ففعل عمر، حاضر يا ست نجيب لك ناقة ذلول عليها قطيفة حمراء واملأ ديكي ذهب كمان. وعلى رأي اللي بيقول اللي لاقي دلع وما يدلعش يبقى غلطان، سبحان الله. وشوف العلاقة بين الحاكم والمحكوم، سبحان الله العظيم، يعني الحاكم لا يجبر المحكوم على أي أمر حتى لو كان فيه أهو، ومع ذلك بيخيرها تماما. وقال لها إن قومك قد أجابوا، قالت لا أنا لا أنا حرة، ويستجيب لها رضي الله عنهم أجمعين. هكذا انتصر المسلمون بفضل الله تبارك وتعالى في جلولاء وتم فتحه. بعد جلولاء مباشرة توجه القائد القعقاع بن عمرو التميمي ليلحق بفلول المنهزمين الهاربين، وقلنا طبعا تم قتل مهران، والفيرزان هرب ونزل من على الفرس ومشي على رجله حتى عبر إلى حلوان. استولى سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي على خانقين، وكان فيها غنائم كتير جدا جدا وسبي برضه. ومن خانقين إلى حلوان، وكان يزدجرد بقى في حلوان. أول ما يزدجرد عرف أن المسلمين قادمون هرب من حلوان إلى نهوان، وساب يزدجرد حامية كبيرة جدا عين عليهم قائد في منطقة حلوان دي اسمه خسروس نوم. خسروس نوم ده مهمته انه يعوق بس القعقاع هو وفرسانه عن مطاردة الملك يزدجرد لغاية ما يوصل الى نهوان بدل ما تبقى المدائن، لان لما وصل يزدجرد الى نهوان اتخذها عاصمة له، لانه تعتبر عاصمة المدائن كده ايه سقطت وانتهت. هكذا تم السيطرة على خانقين وعلى حلوان. دخل سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي حلوان، لقاها فاضية خالص، لقاها فاضية تماما، فسيطر عليها وأقام فيها بقى الحاميات المسلمة. نادى منادي من قبل سيدنا القعقاع بن عمرو في الأهالي أن يرجعوا إلى ديارهم ويدفعوا الجزية ويعترفوا بسلطان الإسلام. فرجعوا إلى ديارهم آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأقروا بدفع الجزية. ظل المسلمون على ذلك الحال إلى أن تحول سيدنا سعد بن أبي وقاص من المدائن إلى الكوفة بعد تكويف الكوفة زي ما هنشوف دلوقتي، وتصبح بها هي عاصمة العراق في عهد سيدنا عمر. اطمأن سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي إلى السيطرة على جلولاء وخانقين وحلوان، على طول يلحق سيدنا القعقاع بسيدنا سعد ابن أبي وقاص، وحنستكمل بقى الفتوحات بعد ذلك إلى تكريت. لكن قبل تكريت الحقيقة نقول برضو النقطة دي مهمة جدا، إن في كثير من الفرس أسلموا، واللي شجعهم على دخول الإسلام اللي شافوه من عدل المسلمين ومن أخلاق المسلمين الطيبة. فأرسل سيدنا سعد بن أبي وقاص لعمر بن الخطاب يستشير فيهم يعمل معهم إيه. فأرسل عمر بن الخطاب إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص يقول له إن كل من أسلم من المجوس ممنوع التعرض له، تترك لهم الأرض في أيديهم وترفع عنهم الجزية، لأنهم كانوا بيدفعوا الجزية على أنهم مش مسلمين. دلوقتي بقوا مسلمين يبقى ترفع عنهم الجزية. وبعدين يقول سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا سعد بن أبي وقاص ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى،

ثم إلى عبد الله بن المعتم بالخطة اللي عملها مع إياد وتغلب والنمل. لغاية دلوقتي ما حدش يعرف إيه اللي حصل في الاتفاق اللي بيننا وبين إياد وتغلب والنمل، وإنهم مسلمين وإنهم إخوة لينا وإنهم هم اللي فتحوا باب الحصن بتاع تكريت، لأن الأمر ده كان سرا بينهم وبين سيدنا عبد الله ابن المعتم. كده فتحت تكريت من فضل الله تبارك وتعالى. نستكمل الفتوحات فنتحدث عن فتح الموصل ونينوى. بعد هذه المفاوضات مع عبد الله بن المعتم وقبائل إياد والنمر وتغلب، أسلمت قبائل إياد والنمر وتغلب ودخلت في الإسلام، بس سرا محدش يعرف بقى الأمر ده. واتفق معهم عبد الله بن المعتم باعتبار انهم بقوا اخوه مسلمين لينا، انهم بقى يفتحوا باب الحصن ويساعدوا المسلمين على القضاء على الفرس والروم اللي موجودين جوه الحصن. فتح الموصل ونينوى. فتح الموصل ونينوى. الموصل بتقع على الشاطئ الغربي لنهر دجله، قدامك اهي على الشاطئ الغربي لنهر دجله، الشاطئ الغربي بقى لك الشمال، واللي حولها من حصن فرد كان حصن بسيط كده الى مدينة كبيرة جدا هو سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي سنة 20، تحولت الى حصن كبير والى مدينة كبيرة جدا على يد سيدنا عرفجة ابن هرثمة البارقي. ده دي الموصل اهي. نينوى بتقع على الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، الشاطئ الشرقي لنهر دجلة، يبقى على ايدك اليمين، يعني زي ما يكونوا قصاد بعض الاثنين، الموصل ونينوى. وهم الموصل ونينوى قريبان من حدود تركيا النهارده، يعني قربوا شويه من حدود تركيا بالخريطه بتاعتنا النهارده. نينوى دي لو تفتكر مدينه اشوريه قديمه فيها قبر النبي يونس اللي هو ذنون سوره الانبياء، وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أي فتأكد أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، يعني تأكد سيدنا يونس اللي هو ذنون، ذا يعني صاحب، والنون يعني الحوت يعني صاحب الحوت، تأكد أن الله لن يضيق عليه في بطن الحوت فنادى في الظلمات فاستجاب الله له. او القبر بتاعه موجود في مدينة نينوى هذه. وطبعا نينوى دي بتفكرنا بقى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الاسراء والمعراج، لما راح يدعو قبيلة ثقيف اللي كانت بتسكن حصن الطائف. اخر قبيلة اسلمت سنة 9، اللي منها المغيرة بن شعبة الثقفي وعبد الله بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الثقفي. المهم دي قبيلة ثقيف، لما النبي صلى الله عليه وسلم راح يدعوهم وما استجابوش لدعوته وطلعوا وراء العيال الصغيرة ضربوه بالطوب وسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وشتموه، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار يحتمي من الشمس، وجاله بقى اللي اسمه عداس النصراني، وقدم إليه قطف من العنب، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يأكل ويبص له، قال ممن أنت؟ أنت اسمك إيه الأول؟ قال عداس. قال ممن أنت؟ أنت منين؟ قال من نينوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نينوى بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ قال أنت من بلد العبد الصالح يونس بن متى؟ فتعجب عداس وقال طب انت ايه اللي عرفك؟ طيب وما فيش بقى لا تلفزيون ولا انترنت ولا تليفون ولا جرايد تبين المعلومات والاخبار دي؟ فقال هو نبي وانا نبي مثله، انا نبي زيه بالظبط. فاقبل عداس يقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. اهديني نوى اللي هتفتح دلوقتي ان شاء الله. كانت القوات اللي بتحارب المسلمين في الموصل ونينوى خليط من الفرس والعرب المتنصرين اللي هم زي قبيلة إياد وتغلب والنمر دول. سيدنا عبد الله ابن المعتم بعد ما تأكد من صدق إسلام قبائل إياد وتغلب والنمر، راح سيدنا عبد الله ابن المعتم جعلهم من ضمن الجيش الإسلامي، من ضمن الجيش الإسلامي اللي حيروح يفتح الموصل ونينوى. كان عدد القوات المسلمة بخلاف إياد وتغلب والنمر حوالي 4000 مسلم اللي تم فتح الموصل ونينوى بهم. القائد بتاعهم كان ربعي ابن الأفكل العنزي، ربعي ابن الأفكل العنزي رضي الله عنه وأرضاه. هو ال 4000 دول ازاي؟ احنا قلنا كان في 5000 جايين يفتحوا التكريت. ال 5000 دول اتقسموا للآتي: 1000 مع عبد الله بن المعتم في تكريت، هيفضل من ال 5000 كام؟ 4000، يعني في 1000 هنا في تكريت. ال 4000 دول بقيادة ربعي بن الأفكل العنزي. يبقى ال 4000 دول مع ربعي بن الأفكل العنزي بعثوا سيدنا عبد الله بن المعتم وامره ان يسير ليلا، يمشي بالليل عشان ما حدش ياخد باله، لان العدد بسيط الحقيقه 4000، وان يحط القبائل العربيه اللي اسلمت دي وما حدش يعرف، اللي هم اياد وتغلب والنمر. وامر سيدنا عبد الله بن المعتم سيدنا ربعي بن الافكل العنزي ان يعين على القبائل العربيه اللي اسلمت دي اللي هي اياد وتغلب والنمر، يعين عليهم عتبه بن الوعل. عتبة ابن الوعل لم يعلم اهل الموصل ونينوى باسلام القبائل العربية اللي اسلمت دي اللي هي اياد وتغلب والنمر. ولذلك تظاهر عتبة ابن الوعل بانه انتصر على المسلمين في تكريت. تظاهر عتبة ابن الوعل اللي هو طالع بالاربع تلاف دول ان هو تظاهر ان هو انتصر على المسلمين في تكريت، وهم عارفينه طبعا. افتحوا باب الحصون، ففتحوا باب الحصون. اقبل ربعي بن الافكل العنزي وراح مقتحم الحصنين معا. لما علم اهل الموصل ونينوى بما حدث، طيب احنا دلوقتي عرفنا ايه اللي حصل مع المسلمين، هنعمل ايه؟ انقسموا الى رأيين. الرأي الاول يقول ان احنا نستسلم ونستجيب الى الصلح ومفيش داعي للقتال. الرأي الثاني بيقول لا، لازم نقاتل ونحارب. هم قاعدين يتشاوروا جوه. اول ما وصل ربعي بن الافكل العنزي وفتح باب الحصون، خلاص اللي عايز صلح بقى يقعد، اللي مش عايز صلح ما يقدرش يقاتل، يعمل ايه؟ فجري على طول. وفر من لم يريد الصلح الى نهاوند، الى ايران بقى اللي هي نهاوند بعد كده، اللي هي عاصمة الفرس في ايران، واللي هنتكلم عن فتحها بعد ذلك. والحمد لله تبارك وتعالى تم فتح حصني الموصل ونينوى، واستعد المسلمون بعد ذلك الى هيت وقرقسيا.